إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لو تأملتم في هذا الكون وما يجري فيه من العبر لعرفتم عظمة خالقه، وأدركتم أنه لم يخلقكم عبثا، وأنكم لن تتركوا سدى، ولعرفتم تقصيركم في حق خالقكم وغفلتكم عن ذكره وشكره وعبادته. ومن أعظم نعم الله عليكم أن مكنكم في هذه الأرض التي تعيشون على ظهرها وتدفنون في بطنها. يقول تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقد ذل لها سبحانه لعباده وأودع فيها ما يحتاجه الخلق، وقدر فيها أقواتها وجعلها قرارا أي قارة ثابتة لا تتحرك ولا تميل، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وهذه النعمة العظيمة تحتاج إلى شكر وطاعة، فإن قوبلت بكفر وعصيان وطغيان أبدل الله هذه النعم إلى نقم وفتن وبلاء. فالفساد والزلازل والفيضانات والعواصف تظهر في البر والبحر بما يكسب الناس من العصيان، وجزاء على ما يفعلون من الطغيان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن هذه الزلازل التي نسمع عنها ونشاهد آثارها ودمارها تدمر العمران وتهلك الإنسان، وقد تتابعت كثيرا وظهرت في سنوات متقاربة، وقد دمرت فيها مدن بأكملها وهلك فيها ألوف وشرد الملايين. كل ذلك عقوبات على ما يرتكبه العباد من الكفر والمعاصي والفساد، وفيها عبر وعظات لأولي الألباب لعلهم يرجعون إلى ربهم، ودلالة على قدرة الله الباهرة، حيث يأذن سبحانه لهذه الأرض أن تتحرك بضع ثواني أو دقائق فينتج عن ذلك هذا الدمار وهذا الهلاك وهذا الرعب. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لعل الناس يتوبون إلى ربهم ويستغفرون من ذنوبهم لعلهم يعودون ويرجعون، لأن هذا ما حدث إلا بسبب طغيانهم ومعاصيهم. واعلموا عباد الله أن في هذه الزلازل أيضا تذكرة لكم، وتذكير بقرب يوم القيامة لعلكم تستعدون لهذا اليوم، كما في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال وفيفيض. وهذه الزلازل أيضا تنبهنا على أهوال يوم القيامة وفزعها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ففي يوم القيامة تتزلزل الأرض وتخرج ما فيها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقد يقول بعض المتحذقين من الإعلاميين وغيرهم كما نسمع: هذه الزلازل ظواهر طبيعية لها أسباب معروفة لا علاقة لها بأفعال الناس ومعاصيهم، حتى صار الناس لا يخافون عند حدوثها ولا يتوبون ويذكرون ربهم ويرجعون إليه. والذي نقول لهؤلاء إن هذه الزلازل كغيرها من الكوارث إنما تصيب العباد بسبب ذنوبهم، وكونها تقع لأسباب معروفة لا يخرجها عن كونها مقدرة من الله سبحانه وتعالى على عباده لذنوبهم، فهو سبحانه مسبب الأسباب. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم، وتوبوا إلى ربكم، ولا تأمنوا مكر الله. هل تنظرون أن ينزل عليكم العذاب؟ هل تنتظرون العقاب؟ أين الناس عن الطاعات؟ أين الناس عن الصلوات والعبادات والمساجد؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ وتذكروا عباد الله أن الأرض المجاورة لنا وهي أرض العراق أرض زلازل وفتن، ويكثر فيها ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها فقال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرض الشيطان. فاتقوا الله عباد الله، وارجعوا وتوبوا إلى ربكم، وأقلعوا عن ذنوبكم، اجتهدوا في توحيده، اجتهدوا بتوجيه أولادكم وأهليكم، وأنقذوا أنفسكم وأنقذوهم من عذاب النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم جنبنا الزلازل والفتن والبلاء والمحن، واحفظنا بحفظك إنك سميع قريب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. عباد الله، لا شك أن خطر زلازل الأرض على العباد عظيم، وأمرها مهول ومخوف، ولكنها من مات فيها من المسلمين الموحدين فلهم حكم الشهداء بإذن الله، لكونهم ماتوا بسبب الهدم. ولكن ما هو أخطر منها هو زلازل الفتن التي تزلزل الأديان والقلوب والمعتقدات، ومن مات قلبه وبدنه فيها مات ميتة الجاهلية. وهذا ما يسعى إليه أعداء السنة ممن يسعون في تفرق الأمة وزعزعة ثوابتها واجتماعها على ولاة أمرها. فكم من إنسان هو مسعر فتنة، وكم من حزب لا يرضى بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوامره، وإنما يقدم أوامر حزبه ومرشده وسيده، فلا هم لهم إلا الوصول إلى الحكم والترقص على المناصب والوجاهة والجاه، ولو كان ذلك على حساب ذهاب الأمن والأمان، ولو على حساب إزهاق الأرواح والدماء. عباد الله، النجاة كل النجاة من هذه الزلازل الأرضية أو القلبية العقدية هو بالثبات على اعتقاد السلف الصالح، تمسكا بكتاب الله وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وبالأخذ بوصايا نبينا صلى الله عليه وسلم عند نزول الفتن ومواقعة البلاء والظلم والجور. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اسمعوا وأطيعوا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الوصايا الجامعة للخير المانعة من البلاء وكل شر. وهكذا موقف سلف الأمة، كلهم يسعى جهده إلى حقن دماء المسلمين، ولو كان ذلك على حساب الدماء الدماء، الفتنة الفتنة، مع أنه حصل له ما حصل. وللأسف تجد في زماننا أناس يعيشون في أمن وأمان ورغد عيش وإيمان، ومع هذا لا يقون إلا بالفتن والمظاهرات سعيا إلى المناصب والدنيا على حساب أمننا ووطننا وديننا. ماذا استفاد؟ ماذا استفاد من سلك هذا السبيل إلا القتل والتشريد وذهاب الأمن والأنفس والأعراض؟ أيرغب هؤلاء أن نعيش كما يعيشون وأن نشرد كما يشردون؟ لا شك أن هذا كله من لعب شياطين الإنس والجن على عقول هؤلاء. فمنهم من هو على جهل خدعته الأحزاب السياسية وجعلته كبش الفداء يزجون به في السجون ومواجهة الحكومات، ومنهم من دينه البحث عن الكراسي والملك، جعل الوصول إلى الحكم والمنصب هو دينه وديدنه وغايته التي خلق لأجلها. وهذا كله مخالف لنصوص ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الخير لنا ولأمته. فانتبهوا عباد الله لما يحاك لكم من أعداء الإسلام وأنتم لا تشعرون، ومن الأحزاب التي في تصرفاتها تخدم أعداء الإسلام. وتمسكوا بسنة نبيكم وأكثروا من سؤال الله الثبات عند الفتن والزلازل. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والزلازل والمحن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة